السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخواني وأحبابي في الله، الجزء الخامس من كتاب ربنا، تدبرات شعارات قرآنية نعيش بيها وتنور لنا حياتنا. ختمة صح، قراءة القرآن صح، هي أكبر سبيل من أجل الوصول إلى الله وملء القلب بنور القرآن وبنور الإيمان. نبدأ بقى في الشعارات القرآنية، لأن الجزء الخامس زيه وزي كل أجزاء القرآن مليان، ما انتش عارف، كأنك داخل جنة وكل أنواع الفواكه والأشجار، مش عارف تاخد إيه وتسيب ايه. نسأل الله ان يختار لنا الخير. الشعار الاولاني في الجزء الخامس قول الله سبحانه وتعالى: ومن لم يستطع منكم طولا ان ينكح المحصنات المؤمنات. ومن لم يستطع منكم طولا، مش ومن لم يستطع منكم ان ينكح طولا. المفروض الراجل ما يطولش انه يرتبط بيكي غير في الحلال. المفروض ان انت حلم بعيد المنال. ما ترخصيش نفسك، اوعي ترخصي نفسك وتقفي في الجامعه مع الشباب حتى لو لابسه نقاب ولا لابسه حجاب وتقولي خلاص انا لابسه صح اهو. اوعي ترخصي نفسك بالاختلاط، الاختلاط بيرخصك. انك بتكلمي ده وبتكلمي ده، ده مش بيزود سوقك في الجواز، بالعكس ده ما بيخليش المجتمع يقول عليكي بنت فرفوشه وحلوه، بالعكس ده بيخليكي تبقي رخيصه ساعه اهم حاجه انت نفسك فيها في حياتك، ساعه الجواز. ومن لم يستطع منكم طولا، المفروض ان يتقال للراجل اللي بيحلم بيك انت الطول ان انت ترتبط بيها، خليكي من اهل هذه الكلمة طولا، ان ينكح المحصنات. المحصنات يا ما اتجوزتش لسه، امال يا محصنة زي الحصن اللي حواليها هو عفافها، كأنك واحدة في حصن. مين اللي يحلم انه يتقحم عليك الحصن؟ وقت البيوت من ابوابها، لما يوصلك من باب بيتك، يوصلك من ابوك، يوصلك من وليك، أن ينكح المحصنات المؤمنات. الشعار الثاني: فانكحوهن بإذن أهلهن. أنا مش عارف يا جماعة إزاي الآية دي في المصحف وفي شباب وبنات في الجامعة بيتجوزوا ويقولوا ده جواز عرفي، ده زنا. فانكحوهن بإذن أهلهن، يعني إيه جواز من غير ولي؟ يعني إيه جواز من غير إذن الأهل؟ الآية دي ضربة قاصمة لكل واحد بيقول إن ينفع إن واحدة تتجوز، إن بنت في الجامعة تتجوز من غير ما أهلها يعرفوا، ولا يشترط موافقة الولي. ده ربنا بيقولها في سورة النساء، سورة حقوق المرأة، سورة الحفاظ عليكي: فانكحوهن بإذن أهلهن. اوعى ترخصي نفسك. الشعار الثالث: ولا متخذات أخدان. الخدن اللي هو الأنتيم ما ينفعش، ربنا حرم الصحوبية بين الولد والبنت في القرآن مرتين. ولا متخذي أخدان حرمها على الراجل، ولا متخذات أخدان حرمها على الست. ربنا حرق الصحوبية دي، مش اسمها صحوبية، دي اسمها مخادنة، أنتمة بين الولد والبنت، زي التمثيلية اللي المفروض المسلمين بيتفرجوا عليها اللي البنت بتقول فيها أنا هعمل إيه مع أنتيمي لما أتجوز. أنتيمي ده صاحبي. الأنتمة مش معناها إن البنت ماشية في الحب أو علاقة زنا حرام، لا، ده الأنتمة إن إحنا أصحاب، أسرارنا مع بعض، بنفضفض مع بعض. ولا متخذات أخدان، العلاقة دي ما تنفعش تبقى في حياة مؤمنة أبدا. الشعار الرابع: والله يريد أن يتوب عليكم. شوف بقى، ويريد الذين يتبعون الشهوات، زي بتوع مسلسلات رمضان، أن تميلوا ميلا عظيما. شفت كلمة ميلا عظيما؟ الناس دي مش هترضى منك بتنازل أو تنازلين. الناس دي في الأول قسموا الشاشة نصين، حطوا صورة المحجبة المتشددة وصورة البنت اللي بشعرها بس اللي بتصلي وبتطيع ربنا. بعد ما خلصوا على الحجاب في قطاعات كتير في المجتمع، فضلوا يقسموا الشاشة نصين، نص البنت اللي بشعرها ولكن ما بتكلمش ولاد، ونص البنت اللي بشعرها بس متحررة وجايبين ان هي دي الستايل الجميل. بعد كده فضلوا يقسموا الشاشة نصين، البنت اللي بشعرها متحررة بس ملهاش اصحاب بعد الجواز، ما بتخرجش مع اصحابها، ما بتروحش مع اصحابها السينما، والبنت اللي بشعرها وبتتحرك زي ما هي عايزة حتى وهي متجوزة، ويقولك هي دي اللي في النور، هي دي كويسة ومحافظة على شرفها في التمثيلية برضو. ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. على فين يا إعلام؟ هم مش هيرضوا منك بأنك أنت تبيني قصة بس، مش هيرضوا منك أنك تلبسي سبانش وبدل ما تضربي بخمارك وطرحتك على جيبك، يعني على تنزلي طرحة على صدرك، تنزليها على ظهرك وتبقى سبانش ورقبتك باينة، مش هيقفوا عند كده. لو كشفت شعرك مش هيبطلوا، لو كشفت مفاتن جسمك مش هيبطلوا، لو البنت لبست في الساحل الشمالي يعني لبس بيسموه لبس البحر برضه مش هيبطلوا. ميلا عظيمة، هم عايزين يدمروكي، عايزين يضيعوك. لو وافقت على خطوة واحدة هتستدرج لحد ما تضيع تماما. عشان كده ربنا بيقول: يريد الله ان يخفف عنكم. ها الشعار اللي بعد كده: وخلق الانسان ضعيفا. قالوا ضعيف يعني لا يصبر عن النساء. اوعى يقول لك ايه يعني لما تصاحب لا يا حبيب قلبي، اوعي يقولوا لك انت انسانه واثقه من نفسك وجوزك واثق فيك، يعني لما تصاحبي. لا، لو في واحده قويه في 1000 واحده ضعيفه، وفي 1000 واحد ضعيف، وخلق الانسان ضعيفا. ربنا قال ان الانسان قدام شهوه الاختلاط وفتنه الراجل بالست والست بالراجل الانسان ضعيف في دي. مصدقه ربنا ولا مصدقه نفسك او مصدقه بتوع الاعلام؟ الشعار اللي بعد كده، ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما. رساله من فوق 7 سماوات، ربنا منزل لك جبريل من فوق 7 سماوات يا كل واحد بتفكر في الانتحار. ولا تقتلوا انفسكم، يعني النبي عليه الصلاه والسلام لما دخل المدينه، ما معنى ان ربنا بيقول ما تنتحروش، ان الجزيره العربيه كانت مليانه انتحار في الوقت ده قبل النبي عليه الصلاه والسلام. قبل النبي الجزيره العربيه كانت مليانه خمارات، لا تقربوا الصلاه وانتم سكارى، ده شعار من الشعارات اللي معانا، لا تقربوا الصلاه وانتم سكارى، يعني شارب خمره ما تقربش حتى تعلموا ما تقولون. لو ما انتش عارف انت بتقول ايه ومش مركز في معاني الصلاه ما تصليش، ما تقربش منها اصلا، لان الصلاه مش هتتقبل بل هتاخد ذنوب عليها. وانتم سكارى، يبقى المجتمع قبل النبي عليه الصلاه والسلام كان مجتمع فيه بيوت بغاء وبيوت زي سوره النور لما بتتكلم، وكان فيه فتيات ليل زي ما اتكلمنا الحلقه اللي فاتت، كان فيه نوادي قمار يسالونك عن الخمر والميسر، كان فيه كل كان فيه انتحار. ولا تقتلوا انفسكم، قد ايه الاسلام رفع المجتمع، قد ايه القران هيغير نفسيتك، قد ايه القران هيعمل انقلاب في قلبك ومن الشك لليقين، في نفسيتك من الاكتئاب للسعاده، في جوارحك من الكسل والعجز للهمه والعزيمه، في حياتك من عدم الاثمار للانتاج والهمه والرياده في الحياه. ولا تقتلوا انفسكم. الشعار اللي بعد كده، ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. ناس كتير قوي، شباب كتير قوي وهي مروحه كده، تلاقي بنت مثلا شاطره قوي في الكليه، او شاب يلاقي مثلا ولد بريليانت في الكليه، يروح ينام يحط راسه على المخده ويقعد 3 ساعات يحلم ان هو فلان، يا رب ابقى حسين، يحلم ان تحلم ان هي فلانه. ولا تتمنوا، ما تضيعش حياتك في احلام اليقظه، ما تضيعيش حياتك في احلام هتفوقي بعد 3 ساعات احلام يقظه تلاقي نفسك لسه في مكانك ما اتحركتيش. امال اعمل ايه يا رب؟ للرجال نصيب من ايه؟ مما تمنوا؟ لا، مما اكتسبوا، اكتساب افتعال كفحي عشان تنجحي. وللنساء نصيب مما اكتسب، جاهدوا واسألوا الله من فضله بعد ما تكافحوا عشان تنجحوا في الحياة وتحققوا احلامكم وتبطلوا احلام يقظة يا شباب، ساعتها قولوا يا رب من علينا، هتلاقوا ربنا معاكم. ان الله يساعد الذين يساعدون انفسكم، آية جبارة. ولا تتمنوا، اوعي اوعي تقضي عمرك احلام يقظة، اوعي تقضي عمرك احلام وامان، يا رب ابقى فلان، يا رب ابقى زي علان. الحياة عايزة كفاح، اكتسب، اكتسبي آية جبارة في تغيير الشخصية وفي انك تتحول لقائد في الحياة وانك تتحول فروم زيرو تو هيرو. الآية اللي بعد كده، ان يريد اصلاحا يوفق الله. مين اللي ربنا بيوفقه؟ مين توافق الاعضاء؟ ان العضو اللي هيتنقل نسخة طبق الاصل من العضو اللي مطلوب. ان يريد صح التوفيق، ان يبقى كل اعمالك وفق مراد الله، انك تبقى بالظبط بتعمل اللي ربنا من فوق 7 سماوات يريده منك ومنك. مين اللي ربنا هيوفقه؟ ان يريد اصلاحا، اللي عنده ارادة، اللي عنده ارادة، اللي عايز بجد هو اللي ربنا بيسدده. انما اللي مقضيها احلام واماني مش هيوصل يا جماعة. الشعار اللي بعد كده، الرجال قوامون على النساء. لو الرجالة تفهم الاية دي، الاية دي ربنا بيكلم الرجالة، مش احنا دايما بناخدها للستات، الرجال قوامون على النساء. خدي بالك، اسمعي كلام جوزك. انما الآية بالظبط بالظبط كده، زي ما ربنا يقول حكام الدولة قوامون على الدولة، يعني ليل نهار تفضل واقف على رجليك يا حاكم، يا رئيس الجمهورية ما تنامش، انت اخر واحد تنام واول واحد تصحى، انت اخر واحد تاكل واقل واحد تشبع واول واحد تؤمن عليك. هو ده الرجال القوامون على النساء. ده ربنا بيقول للراجل انت لازم تفضل قوام، قوام ده يعني ليل نهار شغال على دين مراتك وشغال على كفاية مراتك وشغال على كل حاجة مراتك محتاجاها في دينها ودنيتها. الرجال قوامون، قوامون من قوم القوم القوم على النساء. في رقبتك مراتك لو دينها ضعف في رقبتك، وبعد كده لما تيجي تنطلق في الدين هي اللي هتشدك لورا لانك ما خدتهاش معاك وطلعتها معاك. مراتك لو وقعت في اي حاجة في مراد ربنا في رقبتك، انت قائد السفينة. يبقى المرأة تعرف ان سفينة الاسرة لها قائد واحد، الراجل. لما بيختلفوا الراجل بيفصل، ده دين ربنا وشرع ربنا. المرأة القابلة للقوامة من اعظم شروط اختيارك لما تيجي تختار مرأة عارفة ان الراجل هو اللي قوام، وفي نفس الوقت الراجل لازم يقوم بمهمته، لازم يقوم بمهمته. من ضمن الشعارات النورانية في سورة النساء: وان خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من اهله. ابعثوا حكما من اهله، ابعثوا مبعوث الامم المتحدة للشرق الاوسط. الاسرة دي كيان خطير جدا، الاسرة دي هي اللي بيقوم عليها المجتمع. عشان كده ربنا بعد البقرة وآل عمران اللي بيتكلموا عن نصرة الدين في الواقع، ربنا جاب سورة النساء، لان اللي هيخرج الرجالة اللي يطبقوا البقرة وآل عمران ويبنوا الدولة هم النساء، هم اللي هيربوهم. عشان كده شأن الاسرة شأن عظيم، هي اللي هي المستقبل. فربنا بيقول لو حصل مشكلة بين الرجل والست فابعثوا مبعوث، المجتمع كله يتقلب. موضوع عايز بعث حكما وحكما، الموضوع عايز ناس عندها حكمة وناس تتعامل على قدر خطورة الموقف. يا ريت ما تشوفش مشكلة أسرية بين زوج وزوجة وتسكت. يا ريت تعرفوا يا جماعة ان اكبر عمل صالح يرضي ربنا عنكم ان انتوا ما تشوفوش خلاف بين زوج وزوجة وتسيبوه الأسرة لحد ما تنهار. من ضمن الشعارات النورانية في الجزء الخامس: لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديث. ربنا بيتكلم عن يوم القيامة ساعة العرض على الله: يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض. شفت مرة ربنا يحفظنا تريلا عدت على طفل؟ أنا شفت الموقف ده، حاجة مش ممكن. ربنا يحفظنا اضطروا في الآخر يولعوا في الإسفلت لأن اللحم والدم اتمزجوا بالإسفلت ما بيطلعش. نفسهم ده يتعمل فيهم يوم القيامة. تخيل الشعار: ولا يكتمون الله حديثا. يعني ايه ولا يكتمون الله حديثا؟ انا هنطق، انا لساني هيقول كل اللي انا عملته، انا مش هكتب حاجة واقول لربنا ادلة ادانة الانسان انه يدخل جهنم. لا، لا يكتمون الله حديثا يعني ساعتها لسانك هينطق، ودانك هتنطق باللي سمعتهم الحرام، عينك هتنطق باللي بصته في الحرام، رجلك هتنطق باللي مشت فيه في الحرام، كل جسمك هيتحول لآلات نطق تنطق على كل معصية عملتها في حياتك. جسمك ده أجهزة رقابة بتراقبك لله سبحانه وتعالى. من ضمن الشعارات النورانية في سورة النساء وفي الجزء الخامس: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين. الآية دي أفرح آية في كتاب الله، أكتر آية فرحت الصحابة في القرآن كله، لما ربنا قال إن اللي هيسمع كلام الشرع وهيمشي ورا الدين وهيبقى متدين ربنا هيخليه مع النبي في الجنة، لأن الصحابة كان نفسهم يبقوا مع النبي عليه الصلاة والسلام في الجنة. طب أنا مش هقدر أعمل زي الأنبياء أبقى معهم إزاي؟ قالوا لو سمعت كلام الأنبياء، لو اتبعت سنة محمد هتبقى معه في الجنة، لو اتبعت سنة النبي ولبست لبس أمهات المؤمنين، لو اتبعت سنة النبي وعشت حياتك في سبيل الله زي ما النبي عليه الصلاة والسلام عاش في سبيل الله ومات في سبيل الله هتبقى مع النبي عليه الصلاة والسلام في الفردوس الأعلى. فانفروا ثبات يا أيها الذين أمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات. الثبة اللي هي فريق العمل، طائفة الأشراف، المجموعة. الثبة اللي هي السرايا. لازم الواقع يبقى كده يا جماعة، فرق عمل، لازم كل 5-6 ملتزمين يبقوا فريق عمل شغالين مع بعض في ثغر من الثغور. فانفروا ثبات. والثبة هي الأشراف، الناس اللي شغالة لدين ربنا دول أشرف خلق الله عند الله، دول أشرف البشر. الناس اللي شغالين على ثغور الدعوة، العمل الخيري، الجولات الشبابية، الشغل الديني على النت، الجمعيات الخيرية، دعوة غير المسلمين، الناس اللي شغالين فرق عمل. اوعى تشتغل فرد، اوعى تبقى وان من شو، اشتغل دايما، اشتغل دايما في فريق. فانفروا ثبات، انفروا فرق عمل. يبقى من ضمن الدين ان احنا نبقى فرق عمل وكلنا نتجرد مع بعض، مفيش فرق بين حد والتاني. من ضمن الشعارات القرآنية: فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة. معنى واضح، اللي نفسه في الآخرة يبيع الدنيا وياخد الآخرة. في مفسرين قالوا غير كده، قالوا لا، الذين يشرون الحياة الدنيا يعني الناس اللي هيموتوا على الدنيا. قال لك طب اللي هيموتوا على الدنيا دول يقاتلوا في سبيل الله؟ قال لك ده علاجك. قال لك لو انت جواك حب دنيا والدنيا اغلى عندك من الاخره، طب انا كده لو قابلتك كده يا رب اروح، هروح في مصيبه كده الا ان يرحم الله، طب اعمل ايه؟ قال لك علاجك انك تشتغل للدين، علاج حب الدنيا في القلوب. فليقاتل في سبيل الله. مين؟ الذين يشرون الحياه الدنيا. اللي هيموتوا على الدنيا اتخلص من حبها ازاي؟ ان انا اشتغل للدين. فكل ما تشتغل للدين ربنا يطهر قلبك من الدنيا. ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة. ما تستعجلش على الاستعمال، استعجل على التربية. كفوا أيديكم، مش وقت شغل، وقت أقيموا الصلاة، وقت الزكاة، وقت أنك أنت تتربى. عشان كده هيجي وقت ربنا هيستعملك، هتهرب من الاستعمال لو أنت ما كنتش مبني صح. ما تستعجلش على الاستعمال، استعجل على انك انت تتربى. ان الذين توفاهم الملائكة ظالمي انفسهم قالوا فيما كنتم، دول اللي مرضوش يهاجروا لحد الوقت ده، فيما كنتم الملائكة وهي بتقبض روحهم بتقول لهم ايه اللي انتوا كنتوا فيه ده. واحدة صاحبتك قعدتوا في جلسة ايمانية في المسجد، بعد كده سبتوا بعض، بنت مروحة لقيتي نادي ليلي جنبك في فرح رقص كله، ولقيتي صاحبتك واقفة بترقص على الستيج، فانت بتقولي لها ايه اللي جابك هنا؟ اهو بالظبط كده، فيما كنتم الملائكة بتقول للمؤمن اللي قبض في غير بيئة ايمان، اللي قبض وهو مش بيشتغل الدين، فيما كنتم؟ ايه اللي ضيعك؟ انت كنت قاعد وسط صحبة سوء ليه؟ اوعى تضيعي نفسك وسط صحبة سوء، اوعى تحط نفسك في المكان الغلط وتاخد الصدمة الرهيبة وانت بتموت، ان كان لازم تبقى وسط الصحبة الصالحة وسط بيئة الايمان. ثم يدركه الموت فقد وقع اجره على الله. ناس كتير بتشتغل للدين وبيجي الثمرة، ده صحابي خرج يهاجر مات في الطريق، اتريقوا عليه المشركين، ربنا قال فقد وقع اجره على الله. ربنا بيديك الاجر على المجهود مش على الثمرة. عشان كده ابشر كلنا طول ما انت على الطريق، ويا بختك يا اللي مت على الطريق حتى لو ما وصلتش، ربنا هيعاملك معاملة اللي وصل للنهاية. الشعارات كتير وانا مش عارف اجيب ايه واسيب ايه. اخر شعار انا ممكن اخده معاكم، ما يفعل الله بعذابكم ان شكرتم وامنتم. ليه كورونا؟ ليه كورونا يا رب والرعب اللي الدنيا فيه؟ ليه يا رب الازمات الاقتصادية والفقر؟ ليه يا رب الاكتئاب اللي خلى الناس تنتحر؟ ليه يا رب؟ ليه يا رب الحظر التجول اللي في العالم؟ ليه يا رب الفيروسات والإيبولا والكورونا والإنفلونزا الخنازير يا رب؟ ليه يا رب من مصيبة لمصيبة؟ ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. كل عقوبة في الدنيا هي بسبب المعصية. لو أنت أطعت ربنا كل ما هتطيعه أكتر، كل ما الابتلاءات اللي في حياتك هتكفر أكتر. عشان كده الشعار الأخير، يا أيها الذين آمنوا آمنوا، اوعى تقف عند حد معين من الطموح الإيماني، كل ما توصل لمستوى زود. يا أيها الذين آمنوا آمنوا كمان كمان يا رب كمان، لأن عظمة ربنا لا حدود لها، فكذلك مقامات الإيمان لا حدود لها. فكل ما تحصل مقام اطمح للي بعده، واثبت على أعمال تحصيل الإيمان واوعى تفتن عنها، لأن من لم يكن في زيادة فسيكون في نقصان. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا. اقروا القرآن صح، وحضروا الجزء بتاع بكرة قبل ما تسمعوا الحلقة، تكونوا قارين الجزء السادس بتاع بكرة بإذن الله عشان تستفيدوا من الشعارات بحق وحقيقي. جزاكم الله خير.